بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على حروف المعاني، وبقي مسألة أخيرة تتعلق باللغات، لأن كل ما سبق كان يتحدث عن اللغة وأحكامها. وقال: فصل في مبدأ اللغات. فصل: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية، ومبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام، وقيل بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا. هذه المسألة، وهي مسألة مبدأ اللغات، يراد بها أن اللغة التي يتخاطب بها الناس، وإن كانت عربية أو غيرها، هل هي وحي وإلهام وتعليم من الله جل وعلا للخلق، أو أنها تعارف بين الناس واصطلاح فيما بينهم نشأ بسبب الحاجة إلى التخاطب. فابتدأ هذه المسألة بقوله: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية. قال: إنه ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية، يعني لا يلزم. عندنا لفظ وعندنا مدلول. اللفظ هو ما نلفظه، ومدلوله شو؟ معنى. يقول: لا يلزم أن يكون بين اللفظ ومدلوله مناسبة تناسب، بحيث يكون اللفظ دال على مدلوله طبيعة واقتضاء، وإنما تنشأ هذه بكلام الناس. فقد يعني يقال للرجل الفاسد صالح، اسمه صالح، والعكس كذلك. فليس هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى إلا في أسماء الله جل وعلا، أو في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي في تناسب ما بين اللفظ وبين مدلوله. ولهذا قال: ليس بين اللفظ الذي هو الصوت المعتمد على مخرج من مخارج الحروف ومدلوله، وهو ما دل عليه اللفظ، مناسبة طبيعية عند الأكثر من أهل العلم، خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي. لما ذكر هذا، وهو المناسبة بين اللفظ ومدلوله، أنه لا يلزم أن يكون هناك تناسب مناسب بين اللفظ والمدلول، تحدث عن مبدأ اللغات فقال: ومبدأ اللغات وابتداء وضعها توقيف من الله، لم توضع باجتهاد ولا قياس من آدمي، وإنما هي بإلهام من الله أو وحي يوحيه إلى أحد من أنبيائه، أو كلام من الله كلم به أحدا من خواص خلقه. هذا هو القول الأول، وهو قول كثير من أهل العلم، ولهذا نسبه إلى أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة اللي هو ابن قدامة وغيرهما. كثير من أهل العلم يقولون إن مبدأ اللغات إيش؟ توقيفي من الله جل وعلا، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم، فنسب التعليم إلى نفسه، مما يدل على أن اللغة تعليم من الله جل وعلا. وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، فجعل هذا آية من آيات الله اختلاف الألسنة، أي أن كل مخلوق من بني آدم علمه الله جل وعلا من اللغة ما يستطيع أن يتخاطب به مع غيره. لكن لا يعني أنها إلهام أن هناك وحي ينزل بالمصطلحات والألفاظ التي يتعارف الناس فيها بينهم، بل أعطى الله جل وعلا الخلق القدرة على التفاهم فيما بينهم بوضع ألفاظ تدل على معان يريدونها، وهذه تنشأ مع صغر الإنسان من حين ينشأ وهو يعيش في كنف والديه، جيد، يتخاطب بهذا. منذ أن خلق الله جل وعلا آدم إلى أن تمايز الناس. نعم تنشأ لغات، يعني لا شك في هذا، وهذا هو الذي سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه بالقول الثالث. قال: وقالت البهشمية نسبة إلى أبي هاشم وضعها البشر واحد أو جماعة، يعني تكون اصطلاحية، يصطلح مجموعة من الناس على تسمية الشيء الذي بارد بارد والحار حار، هكذا يقولون أنهم اجتمعوا ثم وضعوا. طبعا هذا لا يتصور إلا في الناس الذين بينهم قدر مشترك من التعارف، حينما ينشأ عندهم شيء جديد يحتاجون لوضع اسم له، مثل ما تقول مجمع اللغة العربية مثلا، ترد إليهم أسئلة عن أسماء الأشياء الحديثة الجديدة، الأجهزة التي تلفون التلفزيون يعني يسمونه مثل الراد أو المذياع أو الرائي، يعني يصطلحون ثم تبث هذه الأسماء في الناس فتعرفون عليها. ولهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف وغيره محتمل، يعني قد يكون توقيف وقد يكون اصطلاح، وقيل بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا، قاله ابن عقيل من أصحابنا وذكره عن المحققين. لا شك أن هذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة، وهو أن بعضها توقيف وهو أصل البيان، كما قال الله جل وعلا: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، وهذا البيان ما يختص به الإنسان، وأما ما يتخاطب به الطير بعضهم مع بعض فليس هو من البيان الذي يختص به الإنسان. وعلى هذا فأصل البيان واللغة والألفاظ توقيفي، ثم بعد ذلك تنشأ الحاجة إلى وضع ألفاظ لأشياء فنسميها إيش؟ اصطلاح، نسميها اصطلاح. هل يترتب على هذه المسألة ثمرة؟ كثير من أهل العلم يقولون إنها مسألة رياضية، رياضية يعني لرياضة العقل، تفرض للنظر في الأدلة والردود والمناقشات، رياضة للذهن. وبعضهم قال يترتب عليها جواز تغيير المصطلحات التي يتعارف عليها الناس وترتيب الأحكام عليها، جواز تغيير المصطلحات التي تعارف الناس عليها وترتيب الأحكام عليها. عندنا مصطلح طالق يعني إيش؟ باهن تبين به المرأة، صح؟ طيب لو أن رجلا اصطلح مع مجموعة على أن طالق يعني طاهر، ما يعني طالق؟ فإذا قلنا أن اللغات توقيفية ما يجوز هذا، وإذا قلنا أن اللغات اصطلاحية يجوز، وينبني عليه لو قال لها أنت طالق أنها ما تطلق. من أهل العلم المعاصرين قالوا أن هذه المسألة أخطر المسائل، والقول بالاصطلاح هو من أسوأ الأقوال التي يترتب عليها تغيير ألفاظ الشرع، لأنك ستغير المعنى، اللفظ الذي في الشريعة مثلا يراد الإيمان يراد به حقيقة معرفة الله جل وعلا والاعتراف له بالربوبية والألوهية، يمكن تغييره إلى معنى آخر، وعلى هذا تستلب الألفاظ من معانيها، تصير ألفاظ يمكن وضع معاني جديدة لها، وعلى هذا ممكن تفسر القرآن الكريم مثلا بتفاسير أخرى بناء على أنك تقول ما يلزمني المعنى هذا الذي أنت تقوله، هي المعاني أو الألفاظ اصطلاحية وأنا بصطلح على أن هذا المعنى هو لهذا اللفظ وهذا اللفظ له هذا المعنى، فتفسد اللغة، تفسد فسادا عظيما. ولهذا نقول إن مما يدرأ هذا القول أن يقال إن أصل الكلمات التوقيفية هذا واحد ما في شك. الثاني الألفاظ الشرعية لا يجوز التصرف في معانيها ولا في تغييرها. الألفاظ التي وضعت في كتب اللغة وعرفت واشتهرت لا يجوز كذلك العبث بها وتغيير معانيها. الأشياء الناشئة هذه مما يتسع القول بأنه يمكن الاصطلاح فيها وتتعدد الاصطلاحات بحسب كل قول. أيضا مما يجوز لو نشأ عندنا علم وضع له مصطلحات مستمدة من اللغة، مثل ما نشأ علم النحو واستمد له مصطلحات من اللغة، الفاعل المفعول المبتدأ الخبر، نشأ علم الأصول واستمد له مصطلحات من اللغة. فالسنة مثلا ما كانت تطلق فيما سبق على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا المصطلح حادث. نعم لا بأس ما دام أنه مصطلح خاص بعلم ولا يحاكم به كلام الله وكلام رسوله فنعم، لكن لابد من التنبه إلى الفرق ما بين استعمال المصطلح هذا في كلام الله واستعماله في كلام من جاء بعده، لابد، وإلا ستحمل كلام الله جل وعلا وتفسره بالمصطلح الحادث، هذه مشكلة. نعم. قال فصلا في الأحكام التي مدار الشرع عليها. الآن الشيخ رحمه الله بعدما انتهى من الكلام عن اللغات شرع في الأحكام، لأن عندنا حاكم وحكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه. قال لا حاكم إلا الله، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. نعم لا حاكم إلا الله، ولله تبارك وتعالى أن يعطي وضع الأحكام لمن شاء من خلقه بحسب تعليم الله جل وعلا له، كما أعطى الأنبياء الطاعة المطلقة وتكون طاعتهم تابعة لطاعة الله. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وقال في أكثر من آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوا. لكن أصل الحكم من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام معرف يعرف بحكم الله جل وعلا. وهنا مسألة يبحثها الأصوليون وهو أن العقل هل يمكن أن يحكم أم لا، وهي ما تعرف بمسألة التحسين والتقبيح. وقال رحمه الله والحسن والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. يقول وحينئذ فالعقل المركب في الآدمي لا يحسن شيئا ولا يقبح شيئا ولا يوجب شيئا ولا يحرم شيئا، وهذا قول أكثر أصحابنا وغيرهم. وقال أبو الحسن التميمي من أئمة أصحابنا بلى يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. وقال لا يجوز أن يريد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضا على ذلك الحكم. العقل يا أخوان يراد به ثلاثة أمور، يراد به الملائمة والمنافرة بالطبع. فأنت تقول الصوت الحسن يعجبني، هذا العقل يدركه. الثانية يراد بالعقل صفة الحسن والقبح، يعني صفة النقص والكمال، فتقول العلم حسن والجهل قبيح، العدل حسن والظلم قبيح أو سيء. المعنى الثالث لمسألة التحسين والتقبيح العقليين هو ترتيب الذم والثواب على الفعل القبيح، والمدح الذم والإسم على الفعل القبيح، والمدح والثواب على الفعل الحسن. المدح والثواب. فأما المعنى الأول والثاني فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إنما الكلام في المعنى الثالث هل يمكن أن العقل يحسن الفعل ويرتب الثواب عليه أم لا، هذا هو الذي يقر أنه محل النزاع بين أهل العلم في هذا. والشيخ حكى يعني قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم وهو أن العقل لا يحسن ولا يقبح. والقول الثاني ونسبه إلى أبي الحسن التميمي وهو نسبه كذلك إلى ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم أن العقل وهو قول المعتزلة الأقل العقل يحسن ويقبح بمعنى يرتب الثواب والعقاب. هكذا حكاية الأقوال. لكن الصحيح في حكاية المسألة أن نقول العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها ويدرك كذلك أيضا أن هذا الفعل محمود وهذا الفعل مذموم، وأما الثواب والعقاب فهو شرعي، الثواب والعقاب شرعي. فإن قيل الحسن العقل يحسن ويقبح يعني أنه يرتب الثواب والعقاب، نقول لا، وليس هذا هو قول ابن تيمية ولا قول أبي الحسن التميمي، لأنهم لا يمكن أن يقولوا إن العقل هو الحاكم بحيث يرتب الثواب والعقاب عليه، وإلا لا بطل قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن قيل إن العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها ولا يعرف الملائم ولا المنافر له، كلها مو صحيح هذا، في فطر الناس، في فطر الناس. فإذا صارت المسألة أننا نقول بالتفصيل إن أردت بالتحسين والتقبيح ترتيب الثواب والعقاب فالعقل لا يحسن ولا يقبح، وإن أردت بالتقبيح والتحسين العقليين أن العقل يدرك حسن الأشياء ويعلم المنافرة من الملائم له، فنقول نعم العقل يحسن ويقبح. ثم الأحكام على نوعين: أحكام أدرك العقل، الأحكام الشرعية، أحكام أدرك العقل فيها مصلحة واضحة ظاهرة وجاء الحكم موافقا لما في العقل. النوع الثاني من الأحكام ما تنشأ فيه المصلحة بحكم الله جل وعلا، بمعنى أن العقل لا يدرك فيه، العقل لا يدرك وجه المصلحة وجه الحكمة، لكن نشأت الحسن فيه من أمر الله به، نشأ الحسن فيه من أمر الله به. فمثلا تحديد وقت الظهر أنه إذا زالت الشمس، العقل ما يدرك سبب واضح هو حسن أو قبيح ولا لا، لكن لما وضعه الله في هذا المكان شو نقول؟ حسن، لا شك في ذلك ولا ريب. منين نشأ الحسن؟ من أمر الله جل وعلا به، من أمر الله جل وعلا به. في نوع من الأنواع من الأحكام، في نوع من الأحكام وهو الثالث، ما يكون الأمر به ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار ثم يرفعه الله جل وعلا عن العباد، مثل أمر إبراهيم بذبح ابنه، ومثل أمر الله محمد عليه الصلاة والسلام بخمسين صلاة، فامتثاله صلى الله عليه وسلم يعني امتثال أمته، ثم رفع قبل الفعل. فهذه الأحكام الثلاثة: حكم يدرك العقل فيه الحسن والقبح ويأتي الشارع بموافقة العقل فيه، حكم ينشأ الحسن والقبح فيه من أمر الله جل وعلا أو نهيه، حكم يكون المقصود فيه الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار ثم يرفعه الله جل وعلا عن العباد إذا حصل منهم مراد الله جل وعلا. نعم. قال: وقال لا يجوز أن يريد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضا على ذلك الحكم. لا يريد الشرع بما يخالف العقل، هذه قضية مسلمة يجب أن ندركها، ونريد بالعقل العقل الفطري الذي يشترك فيه بنو آدم الذي يميز بين النافع والضار. لا يمكن أن يريد الشرع بما يخالف حكم العقل. أما الأحكام الخاصة ببعض الناس وتصوراتهم التي يختلف الناس فيها، فهذا من الممكن أن يريد الشرع بإيش؟ بما يخالفها. ولهذا قال أهل العلم: يريد العقل بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، يريد الشرع بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فالعقل قد يحار في شيء ما يستطيع أن يتصور، لكنه ليس مستحيلا لذاته، وفي شيء لا يحكم العقل باستحالته، مثل 1+1=3 ما يمكن هذا. جسمان، جسم واحد في مكانين مختلفين في وقت واحد، مستحيل هذا، لا بد أن يكون جسمين. شيء يتحرك ويسكن في لحظة واحدة، مستحيل هذا، مستحيل عقلا. لكن أن يتحول البحر إلى زئبق صعب، لكنه هو مستحيل. ففرق بين المستحيل اللي يمتنع أن يقع وبين الذي يحار العقل فيه. الذي يحار العقل فيه نعم يأتي به الشرع، لكن بشرط أن يكون ثابتا بطريق صحيح، يعني إن جاء بطريق غير صحيح أو اعتقادات عند بعض الناس فهذا ما لا يصدق ولا يكذب، لكن إذا جاء بطريق صحيح فنعم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنه يعني يصطاد الذئب يعني صيدا ثم يأتي صاحب الصيد فيأخذه منه فيقول لما تأخذ مني، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله جل وعلا مثل هذه الأمور سلم المسلم بها، ولا يمكن أن يأتي عن الله جل وعلا شيء بحكم يناقض العقل. يقول إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضا على ذلك الحكم. أراد هنا يا أخوان بما يخالف حكم العقل ليس العقل الفطري وإنما العقل الآخر الذي هو فيه اجتهادات. فيقول اجتهاد الإنسان بعقله يمكن أن يرد الشرع بخلافه في حالة وجود منفعة تزيد في العقل على ذلك الحكم، يعني يتصور العقل أن فيه منفعة، فحين في هذه الحالة يجوز أن يأتي الشرع بحكم يخالف العقل. ونحن نقول لا يمكن أن يأتي الشرع أصلا بحكم يخالف العقل إن أردت العقل الفطري، وإن أردت العقل الآخر فإنه سيأتي بحكم سواء أدركت فيه المنفعة أو لم تدرك. ثم قال رحمه الله وفعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة، يعني أن الله تبارك وتعالى أفعاله معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم بخلاف رأي الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن الله يفعل لا لعلة، لأن الفعل لعلة يعني أن يكون يفعل لغرض أو يفعل لأجل شيء، فتكون هذا الشيء هو الدافع له والله جل وعلا لا محرك له. لا شك أن هذا القول ساقط وباطل، وأن أفعال الله تبارك وتعالى كلها حكمة ومصلحة وعدل، فهو جل وعلا يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، فأفعاله جل وعلا كلها معللة بالحكمة. هنا زاد الشيخ قال وأما حكمه فمختلف فيه، لا وجه للتفريق بين الفعل والحكم. أفعال الله جل وعلا يريد بها مثلا يعني خلقه تقديره ونحو ذلك من الأفعال، وحكمه الحكم الشرعي أو القدري، ميز بينهما المؤلف، والصحيح أنهما على باب واحد، فأفعاله وأحكامه كلها معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد. قال وشكر المنعم من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه، ومن عقلا ومن نفاه أوجبه شرعا. هذه من المسائل المترتبة على التحسين والتقبيح. ما هو شكر المنعم؟ قال هو الثناء على مسلم النعمة والاعتراف بنعمه. شكر المنعم أنك تفعل الأفعال التي يحبها وتترك الأفعال التي لا يحبها، وتقول الأقوال التي يحبها وتترك الأقوال التي لا يحبها. شكر المنعم هذا قبل أن يأتي الشرع به هل يمكن أنه يجب على الناس؟ خرجها الشيخ على ويش؟ على مسألة التحسين والتقبيح. فإذا قلنا العقل يحسن ويقبح صار شكر المنعم واجب، صار شكر المنعم واجبا عقلا. وإذا كنا الحسن العقل لا يحسن ولا يقبح يكون واجبا شرعا، ومتفقين على أنه واجب، لكن هل هو من جهة العقل ولا من جهة الشرع؟ وهذه من المسائل التي ما يحصل إدخالها، لا يحصل إدخالها في إيش؟ في كتب أصول الفقه، وإنما هي مسألة عقلية يعني أصولية يعني من أصول الدين. قال الشيخ: من قال العقل يحسن ويقبح وهو أبو الحسين وغيره أوجبه عقلا، إذ العقل يوجب شكر المنعم، ومن نفاه وهم الأكثر أوجبه شرعا، أي قال إن إجابة شكره من جهة الشرع. كذا ذكر هذه المسألة أبو الخطاب، ومعناه كلام ابن عقيل. فرع يعني كثير من أهل العلم مسائل في أصول الدين ومسائل في الفقه على مسألة التحسين والتقبيح، ولا يظهر لي والله أعلم يعني وجه إدراجها في كتب الأصول. قال: والانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع أو قبل الشرع على الإباحة، وقيل على الحظر، وقيل على الوقف. هذه مسألة تابعة أيضا للتحسين والتقبيح العقليين. إذا افترضنا أن ما في شرع، طيب ماذا نصنع بالأعيان والأفعال الموجودة عند الناس؟ إيش نحكم عليها؟ هل هي على الإباحة؟ ولا العقل يحملها على التحريم؟ ولا يميز مثلا يقول الأفعال الحسنة تكون واجبة، والأفعال اليمين حسنة تكون محرمة، والأفعال اللي لا حسنة ولا قبيحة تكون إيش؟ مباحة. يقول: فيه من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال إيش؟ على الوقف. طبعا هذه المسألة مفترضة ولا أثر لها، أحسن منها أن نقول حكم الأشياء بعد ورود الشرع، أما قبل الشرع. طيب لو قال قائل: يمكن يعني يوجد ناس ما عندهم شرع، نقول حتى هالمسألة جبتها مبدرين عنها، ولا لا؟ فالكلام فيها عبث، ولا لا؟ قد يقول قائل: طيب قد ينتفع بها من لم يكن عنده شرع، اللي ما عنده شرع هو قال أصلا كلامه فضلا عن يقرأ اللي فوقه. فلهذا نقول المسألة المنتفع بها في هذا الباب أن نقول الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع، ولم يرد في حقها نص خاص، لأن الإباحة على معين إباحة خاصة بنص خاص. والعفو هذا الذي سكت عنه الشارع ما حكمه؟ الصحيح من أقوال العلم أنه على الإباحة، الصحيح من أقوال العلم أنه على الإباحة، ويدل على ذلك دلائل كثيرة ذكر الشيخ القدامى رحمه الله في كتاب الروضة، منها حديث سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، وهي تسمى مرتبة العفو. العفو، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المسائل، لأنه قد يسأل إنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. معنى ذلك أن قبل ما يسأل مباح، لأنه رتب التحريم على السؤال، وقال: إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ومثله يا أخوان الذي يأتي إلى باب موسع فيه على الناس، جيد في تعاملاتهم، ثم يستغل هذه الثقة الموجودة ويبدأ يتلاعب فيضيق على الناس بسببه، مثل ما قال أهل العلم: يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور. التشديدات في الأنظمة والتعاليم وكذا كلها بسبب استغلال بعض الناس هذه المساحة الواسعة التي يتعامل الناس فيها بالثقة. ولا شك أن هذا ممكن يدخل تحت هذا الباب، فهو ضيق على الناس بسبب سوء استعماله لهذه المباحات. الشيخ رحمه الله قال: وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال أيضا، أي أن الأقوال والأفعال قبل ورود الشرع بها هي الإباحة أو الحظر أو الوقف. نعم ممكن تأتي في هذا وهذا، الأفعال اللي هي أفعالك أنت في الأشياء، والأقوال كلام الناس، أي كلام لم يرد فيه نص خاص ما حكمه؟ على الإباحة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال رحمه الله: وهي فصل الحكم الشرعي. قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وقيل: مقتضى خطاب الشرع. الحكم الشرعي هو الثمرة التي يبحث عنها الفقيه، وهي التي توضع هذه القواعد لضبطها، ولولا هذه القواعد التي ندرسها الآن لكان استنباط الأحكام واستخراجها لا ضابط له. وحينما نقول إنها يعني قواعد تضبط، فليس معنى ذلك أن أهل العلم أنشأوها من رؤوسهم ومن هواهم، مثل ما يقول بعض الناس مؤلف كتاب اسمه جناية الشافعي على الشريعة جناية، وألف كتابا آخر سمى جناية البخاري. ليه؟ لأن هؤلاء ضبطوا العلم. يعني البخاري رحمه الله هو يعتبر أساس في التمييز بين الصحيح وبين الضعيف، وإلا صارت السنة كلها سواء. الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصير كلها سواء، ما في فرق، اللي يعجبك تأخذه واللي مو معجبك ما تأخذه بقطع النظر عن السند. الشافعي رحمه الله كان هناك فيه عدم وضوح بالنسبة لبعض طلبة العلم فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، العام والخاص والمطلق والمقيد، كما قال الإمام أحمد: ما كنا نعرف الناسخ والمنسوخ ولا العام ولا الخاص لين جاء الشافعي. وش كانوا يسوون؟ أحاديث كثيرة يروونها ويحفظون القرآن الكريم، لكن الفقهاء منهم الذين يميزون بين هذه موجودة في أذهانهم القواعد. ولما كثرت الأحاديث واجتمعت اضطربت على بعض أهل العلم فحصل التناقض عنده. ما هو الوسيلة لدفع هذا التناقض والشريعة كلها من الله جل وعلا؟ هو إعمال هذه القواعد التي استعملها الصحابة واستقامت عندهم الشريعة، وهم الذين رووا هذه الأحاديث، فلا يمكن أن يكون هم رووها وعملوا بها وهم متناقضون. إذن فيه هناك قواعد تضبط التعامل مع هذه النصوص وتميز بين الشيء الذي يعمل به بإطلاق والشيء الذي يعمل به بقيد. جيد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالأحكام تباعا، فربما هذا حضر وأخذ حكم وراح ونسي أو فاته أن يكون الحكم قد تغير. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه مات وهو يقبض بين يديه ويركع ويضعها بين ركبتيه، لما جاء أحد التابعين أو أظن ابن سعد بن أبي وقاص إلى سعد وقال له: هكذا كان عبد الله؟ قال: رحمه الله، إنما كان هذا أول الأمر ثم نسخ. طيب كيف فات ابن مسعود؟ يفوت، يعني ما هو العالم قد جمع كل شيء. قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض وظن أن هذا رخصة وأن هذا هو العزيمة، لأن هذا أصعب، أنك تقبض يديك وتجمعها بين ركبتيك أصعب من أنك تمسك الركب، فظن أن هذا ما زال مشروع وأن هذا هو العزيمة وهو أعظم ثوابا وهذا بقي رخصة. لكن بين سعد رضي الله عنه والذي اتفقت عليه كلمة الأمة بعد ذلك أن هذا هو العزيمة وهذا هو الحكم الأخير الذي ثبتت به السنة وهو قبض الركب. وقل مثل ذلك مثلا في التيمم، خفي على عمر رضي الله عنه معرفته حتى أنه أنكر، يعني مع أنه وارد السنة بس يعني شدد فيه، وهو مذهب ومذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وخالف مع يعني خالفه عدد من الصحابة حتى نسي هو رضي الله عنه قصة مع عمار، ولما قال لعمار: يا أمير المؤمنين تذكر أني كنت أنا وإياك في سفر فأجنبنا، فأما أنا فتمعت وأما أنت فتركت الصلاة، قال: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت ما حدث. قال: لا، بل نولي كما توليت. ما دام أنك تذكر وحاضر يفوت الإنسان ويخفى عليه حكم من الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي الذي هو الثمرة لابد من قواعد تضبطه وتحدد للفقيه كيفية التعامل مع هذه النصوص المختلفة التي منها محكم ومنها متشابه ومنها عام ومنها خاص منها مطلق منها مقيد، وإنما ضلت أهل الفرق والأهواء بسبب اعتمادهم على بعض النصوص دون بعض. الحكم الشرعي أيها الإخوة، هل هو خطاب الله أو هو مقتضى خطاب الله؟ في فرق بين الاثنين. الحكم وش هو؟ مو بالحلال والحرام والواجب والمستحب ولا لا؟ هل الخطاب هو هذا؟ الخطاب كلام الله جل وعلا، لكن ما هي ثمرة الخطاب؟ ها؟ نعم، الحرام، الحلال، الواجب، المباح. وذلك الشيخ ذكر التعريفين، خطاب الله، وذكر وسيذكر الإيراد الذي يرد عليه، ثم سيذكر التعريف الثاني الذي يسلم من هذا الإيراد، وهو أن مقتضى خطاب الله جل وعلا. طبعا يذكر ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح، لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من خطاب الله جل وعلا، ومن جميع ما يمكن أن يكون صادر عن الله تبارك وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو مجرد الخطاب وهو الكلام، قد تؤخذ من الأفعال النبوية، وقد تؤخذ من أفعال الله جل وعلا كذلك أحكام شرعية. قال هو خطاب الشرعي، وهو الخطاب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلق بأفعال المكلفين أي العقلاء البالغين. الشيخ الآن يا أخوان يبي يقسم لك التعريف حتى يدربك على كيفية الاعتراض. زين، نأخذ التعريف كله. أول شيء هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، يمسك كل جملة ويورد الاعتراض عليها وليس زدنا اللي بعدها. يقول لو قلنا فقط خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بس، قال سيرد عليه والله خلقكم وما تعملون، متعلق بأفعال المكلفين ومتعلق، لكن ما يأخذ من الحكم الله خلقكم وما تعملون. قال فزيد بالاقتضاء أو التخيير، يعني ليس كل خطاب من الله جل وعلا متعلق بأفعال المكلفين يصير حكم شرعي، لا بد يكون في اقتضاء اللي هو إيش؟ طلب فعل أو طلب ترك، أو تخيير اللي هو الإباحة، يعني إما أن تفعل أو لا تفعل. طيب، قال الاقتضاء الفعل أو الكف، والتخيير أن يخير بينهما اقتضاء لفعل أحدهما أو تركه. أيوة ماشي، لكن يقول إلى الآن ما بعد في أشياء ما شمل التعريف. وش في؟ قال فورد كون الشرع دليلا وسببا وشرطا، فزادوا كلمة أو الوضع، فاستقام. اصبر باقي. قال وأورد على ذلك أن الخطاب نفسه ليس هو بالحكم، الخطاب ليس هو الحكم، ورد على التعريف كله الحين يوم أنه جاب كل مقتضياته وأنه سلم، أورد على التعريف كله أصلا أن الحكم ليس هو الخطاب، الخطاب هو الكلام والحكم شيء ثاني وهو ما نفعله. قال ففر منه بقيلة، وهو مقتضى خطاب الشرع، يعني خرج منه بعض أهل العلم من الإشكال هذا أنه قال مقتضى خطاب الشرع إلى آخر التعريف. قال أي المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فإن الحكم ما اقتضاه الخطاب. الحكم ما اقتضاه الخطاب، يعني مقتضى خطاب الله جل وعلا. قال وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلافا، وما لها دخل في أصولكم، يعني هل يسمى كلام الله في الأزل خطاب أو فقط الخطاب هو الكلام الحادث؟ وهل الله سبحانه وتعالى يعني في كلامه شيء حادث؟ الأشاعرة وبعض المبتدعة قالوا ما يصير، لو كان في كلامه حادث حل فيه الحوادث وهو أزلي. لا، أهل السنة يقولون أبدا، الله سبحانه وتعالى صفة الكلام فيه أزلية، لكنه يتكلم متى شاء كما شاء. قال الله جل وعلا ويأتيهم من رب من ربهم من ذكر محدث، يعني جديد، إلا استمعوه وهم يلعبون. فإذا هل يسمى كلام الله في الأزل خطابا ولا ما يسمى؟ كله واحد، لأن يقول الخطاب هو ما يخاطب به يتخاطب به، هذا كلام أزلي صدر قديما. قال ثم الخطاب الشرعي إما أن يرد من الشارع باقتضاء الفعل مع الجزم، يقول ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلافه. هذه تقسيمات الحكم التكليفي، لأن الحكم ينقسم، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: إما حكم فيه تكليف، أو حكم وضع علامة على التكليف. فحينما يقول الشارع أقم الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة، فيه تكليف ولا ما فيه؟ فيه تكليف. طيب لما يقول لدلوك الشمس، لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا شك أنه حكم بأن الدلوك سبب لوجوب الصلاة، حكم ولو حكم؟ حكم. لكن هل هو تكليفي؟ هل أنت مكلف بالدلوك؟ لا. هل أنت مكلف بالزوال؟ إذن يصير وضعي. ما معنى وضعي؟ وضعه الشارع علامة، وضعه الشارع علامة، سواء كان سبب أو شرط أو مانع. الصحة والفساد والاقتضاء والأداء وهذه أوصاف، ولكن الأحكام في الحقيقة هي يعني تدور على أربعة: السبب، الشرط، المانع، السبب، العلة، الشرط، المانع، السبب، العلة، الشرط، المانع. وأما عزيمة أو رخصة أوصاف، إما أن يكون الحكم عزيمة يعني ابتداءه الشارع ابتداء، وإما أن يكون على خلاف ما ابتداه أصلا ترخيصا يصير رخصة. أنت أول مرة تفعله في وقته يصير أداء، فعلت مرة ثانية في الوقت إعادة، خرج الوقت صار قضاء. هذه أوصاف للحكم، أوصاف للحكم التكليفي الذي تفعله. وأما الحكم الوضعي الذي هو علامة فهو شرط وعلة وسبب ومانع. وعلى كل حال يا أخوان، أنت لا يعني تربط ذهنك بيعني المصطلحات، سواء سميتها كلها أحكام وضعية ولا قسمتها إلى وضعي ووصف للحكم التكليفي. المقصود أنك تفهم المعنى، المقصود هو فهم المعنى. الآن قسم الحكم التكليفي إلى هذه الأقسام، يقول إما أن يرد من الشارع باقتضاء الفعل مع الجزم، شو يصير؟ واجب، كقوله وأقيموا الصلاة. أو أن يأتي بالأمر لكن بدون جزم، بحيث يأتي ما يدل على أنه لا يراد به الجزم، كقوله وأشهدوا إذا تبايعتم وتبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشهد، فدل هذا على أنه مندوب. أو أن يأتي باقتضاء الترك مع الجزم، وعيد بالعقاب والتشديد فيه، قال هذا هو المحرم، مثل ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا. أو يكون بدون جزم، يعني لا يجلسن أحدكم نصفه في الشمس ونصفه في الظل. جمهور أهل العلم يقولون كراهة، لأن المقصود به الإرشاد والتنبيه، لا ينتعلن أحدكم بنعل واحدة، يقولون هذا للإرشاد، والحدث الواحد ما يصيبه أحد رجليه يصيبها أذى والثانية تسلم، أو أنه يصيبه عرج بسبب المشي وهكذا. طبعا التسليم بهذا أو عدم التسليم محل خلاف بين العلم، إنما الشاهد أن هذا هو يمثلون به على عدم الجزم، ما في جزم، بخلاف مثلا الربا، الزنا ونحو ذلك من الأحكام. قال أو يرد بالتخيير بين الفعل والترك وهو الإباحة، نحو إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فهي أي الإباحة حكم شرعي، إذ هي من خطاب الشرع، خلافا للمعتزلة في قولهم ليست حكما شرعيا. الإباحة حكم شرعي لا شك في ذلك ولا ريب. ولا تقولوا، قال الله جل وعلا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال، وهذا إذن قال هذا حلال، ولا تقل لما تصف لسانك الكذب هذا حلال. إذن التحليل حكم شرعي، إنما هل هي داخلة ضمن التكليف؟ هذا خلاف بين أهل العلم، ولهذا قال وفي كونها أي التكليف خلاف، الأكثر على أنها ليست تكليفا خلافا للإستاذ اللي هو أبو إسحاق، وقال بعض أصحابنا هي تكليف بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا فعل الصبي والمجنون لا يوصف بها، يعني لا يوصف بالإباحة، لا يوصف بالإباحة، فلا يعني يقال مثلا أنه يباح للصبي أن يلبس الحرير هو أصلا غير مكلف، فحتى لو لبس ثوبا طويلا ما يوصف فعله بأنه حرام، ولو لبس مثلا ثوبا يباح له اللبس لا يقال أنه هذا مباح له لبسه. الإشكالية ما هي؟ هي أنه هل يدخل الحكم التخييري تحت التكليف أم لا؟ الذين قالوا لا يدخل قالوا الحكم التكليفي فيه تكليف، والتكليف فيه إلزام، سواء كان إلزام بعزم أو بدون عزم فيه تكليف. الإباحة وش فيها؟ ما فيها تكليف لأنها مخير. الذين قالوا إن داخل تحت الحكم التكليفي قالوا لا، فيها إلزام الاعتقاد، يعتقد أنها مباح، ولهذا خرجت من أفعال الصبي، فلهذا توصف بالتكليف. هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ في التقسيم، إذا قلنا أن الإباحة فيها تكليف صار الحكم الشرعي عندنا قسمين، تكليفي هو خمسة أقسام، وضعي وهو السبب إلى آخره. وإذا قلنا أن الإباحة ليست حكم تكليفي صار الحكم الشرعي ثلاثة أقسام، الحكم التكليفي وفيه أربعة اللي هو الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، اثنين الحكم التخييري وفيه الإباحة سواء كانت بخطاب أو المباح بخطاب أو منزلة العقل، ثلاثة الحكم الوضعي. واضح؟ إذا ماذا يترتب على الخلاف في كون الإباحة تكليفا أو غير تكليف؟ هو في ماذا؟ في التقسيم. وأما كونها حكم شرعي فلا، لا شك في ذلك ولا ريب. أما قول المعتزلة فليس بصحيح، فالإباحة حكم شرعي. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونشرح إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام على الواجب إذا في سؤال فيما سبقنا. أي خطاب؟ أي الألفاظ هذه الاختبار والوضع من بدأها الشعب يعني لا يعني يقول من ابتدأ يعني بتعريف الحكم لا أستطيع أن أجزم، لكن ممكن نقول يعني في القرن الرابع أو الخامس يعني تبدأ كل علم ينمو فيحتاج الحكم إلى تعريف فأنشأوا له هذا التعريف. لكن ما حمل زمين يعني حنا نقول مثلا هو الإشكالات التي ترد على التعريف توضح وتبين، توضح وتبين. وإذا وجدنا أن هناك تعريف آخر يكون أسلم، ولذلك بعض العلم مثل ما قال الخطاب ليس هو الحكم، الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، وله مقتضى خطاب الله جل وعلا. وبعضهم يقول أن تقول خطاب الله جل وعلا، طيب أفعاله وأفعال الله جل وعلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست خطابا، صح ولا لا؟ إشكالات ترد. نعم، فعلى كل حال يعني أنا أقول إن مجرد وضع مصطلح لي عفوا تعريف لمصطلح موجود إن سلم من الإشكالات الحمد لله، ما سلم ممكن تغير فيه. ولذلك كان ابن تيمية رحمه الله يناقش مثل هذه الأشياء ما يسلم بها بإطلاق. قل مثل ذلك مصطلحات القياس مثلا المناسب وما تحته من ملائم ومؤثر وغريب، هذه يعني ما تشوفها في كتب المتقدمين، أول من ابتكرها أنشأ الغزالي رحمه الله، تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط، الغزالي رحمه الله. الغزالي له أثر كبير في وضع المصطلحات. هكذا العلوم يا أخوان تنشأ وتزداد المصطلحات شيئا فشيئا، وكثرة المصطلحات تصعب ولا تخفف؟ تصعب العلم لا شك. فإذا وفقت في عالم يفكك من المصطلح ويعطيك المعنى مثل ما يفعل الغزالي رحمه الله، الغزالي يقول ترى أنا حاطن هالألفاظ بس من باب التمييز، بس أبيك تفهم، لا تجد حاكم يعني تحاكم المعنى إلى هالألفاظ، فيقول تسميه مناسب تسميه شبهي ولا تسميه مثلا طردي ولا تسميه سميه ما شئت، ما دام أن الفكرة واضحة والمعنى مقصود. هذه المصطلحات لكن ليس معنى ذلك ان احنا عاد يعني نلغيها تماما ولا احنا نصعب العلم بها، ولكن اذا جاك واحد لا محصور فيها والله ما انت فاهم، وتبي تحفظ بس مصطلحات وتمثل لها في امثله محدده وبس، لكن فهمت الفكره لا. فاجد بعض الكتاب المعاصرين مثلا يريد ان يطبق المصطلح المناسب المؤثر والملائم والغريب بالفهم الذي يعني تابعوا فيه الفخر الرازي والآمدي رحمه الله، فتجده يتكلف يتكلف. ولا تجد هذا يعني لو تبي تجيب أمثلة على القياس بهذا المعنى راح أبحث في كتب الفقهاء، ما تجد أنهم يقولون هذا مناسب مؤثر وهذا مناسب ملائم وهذا مناسب غريب. لا، والغريب يقسمونه غريب ملائم وغريب غير ملائم، تقسيمات يختلفون في تحديدها. ليه؟ لأن كون العلة مؤثرة أو ملائمة هو شيء يعود إلى اجتهاد المجتهد، فتكون العلة عندك أنت مؤثرة وعندي أنا غير مؤثرة، ملائمة وعندي غير ملائمة، أنت تشوف أنها غريبة وأنا أشوف العكس أنها ملائمة، بحسب اجتهاد المجتهد ونظرته وذوقه في في في في استنباط المعاني المشتملة عليها النصوص. نعم. الواضع، لأنهم قالوا أن الأحكام السبب والشرط أحكام وهم داخلة في التعريف، لأن التعريف لابد أن يكون مثل ما قلنا مضطرد منعكس جامع مانع، فالآن مو بجامع، إذ شيء من أفراد المعرف غير داخل. نعم. أي أنهم يقول ما هو قول ابن تيمية وابن القيم في مسألة تحسين التقبيح؟ أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن ترتيب الثواب والعقاب هو حكم شرعي من الله جل وعلا. جزاكم الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. سبحانه وتعالى.